أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين جحدوا وحدانية الله وصدوا الناس عن عبادة الله أذهب الله ثواب أعمالهم ومحقها وأبطلها فلا نفع لها بل عذبهم بها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والمؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم العاملون بطاعته المجتنبون معاصيه والذين يصدقون بالقرآن ويعملون بما فيه وهو الحق الذي لا شك ولا ريب فيه ستر عليهم ذنوبهم وعفى عنهم ولم يؤاخذهم بها وأصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة وشرح صدورهم للحق وتولى شؤونهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك الإضلال للكفار والهداية للأبرار سببه أن الكفار اتبعوا الشيطان وأن الأبرار أطاعوا الرحمن واتبعوا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وكما فصل الله أحوال الكفار والأبرار يضرب الله لعباده الأمثال لإزالة الإشكال أو ليعرف كل منهم ما يناسبه من أهل الهدى والضلال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الكفار في أرض المعركة فجدوا في قتالهم واقصدوا أعناقهم بضرب السيوف حتى إذا أكثرتم القتل فيهم وضعفت قوتهم وقلت شوكتهم فشدوا قيد الأسرى فإما أن تمنوا على الأسير بإطلاقه بلا عوض وإما أن تقبلوا الفداء بمال أو أسير مسلم عندهم واثبتوا على هذا حتى ينتهي القتال. هذا هو حكم الله في ابتلاء المؤمنين بالكفار وأحكام القتال التي شرعها الله. ولو أراد الله لانتصر من الكفار وقهرهم بلا قتال من المؤمنين ولكن كتب قتال الكفار على المؤمنين وشرع الجهاد ليظهر الصادق من الكاذب ويتخذ من المؤمنين شهداء وليعلم من ينصر دينه ولتتم سنة المدافعة وليتخذ من عباده أنصارا لدينه ومن قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فأجره محفوظ عند الله ولن يبطل الله ثواب عمله. سيهديهم ويصلح بالهم. سيرشدهم إلى عمل ما يرضيه ويوفقهم لكل خير ويصلح لهم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فيسعدون في الدنيا والآخرة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويدخل من قتل في سبيله جنة النعيم وقد بينها لهم وعرفهم بها في الوحي وعرفهم بأماكنهم إذا دخلوها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن تنصروا الله بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بشرعه والجهاد في سبيله بالمال والنفس واللسان والقلم وغير ذلك، ينصركم الله على أعدائكم ويجعل العزة لكم ويثبت أقدامكم عند القتال بإنزال السكينة عليكم والثبات، فلا تفروا. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أما الكفار فهلاك لهم وغضب من الله وسخط عليهم، وقد أبطل الله أجور أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لأن الكفار كرهوا ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا به وأعرضوا عنه، فأبطل الله ثواب عملهم لأنها كانت بلا إخلاص ولا متابعة ولا إيمان. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسافر الكفار في الديار فيشاهد الآثار ليستدل بها على ما نزل بأهلها من عذاب ودمار فيتعظ بذلك؟ لقد دمر الله مساكن الكفار، ولكل كافر مثل ذلك عند الله إذا استمر على كفره، فالجزاء واحد. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك الذي فعله الله بأوليائه المؤمنين من نصر وتمكين وكرامة ونعيم، وما فعله بأعدائه الكفار من هزيمة وإذلال وعذاب في نار الجحيم، لأن الله ولي المؤمنين ونصيرهم، وأما الكفار فلا ولي لهم يرعى شؤونهم ولا نصير لهم يدافع عنهم.